إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم مشهد لأربعة. مشهد لأربعة مسرحية فصل واحد من تأليف يوجين يونسكو وترجمها للإذاعة محمد سامي البصيري. مشهد لأربعة يخرجها لكم الشريف خاطر. المنظر المدخل لليسار في وسط المسرح منظرة عليها غطاء كبير يصل إلى الأرض ويستفاد منه في الحركة المسرحية. فوق المنضدة ثلاث أواني للأزهار في وضع ملتصق، وفي مقدمة المسرح فوتي أو أريكة. كلا، احترس ستقع اوان الظهور. اقول لك نعم، احترس ستقع اوان الظهور. ما دمت اقول لك لا، ما دمت اقول لك نعم واكرر نعم، مهما كررت وقلت نعم فكلا كلا ثم كلا 32 مره كلا. دوبون احترس اوان الظهور. دراء احترس اوان الظهور. انت عنيد يا للغرامه، كم انت عنيد. لست انا بل انت، أنت عنيد عنيد عنيد. أنت لا تعرف ما تقول. لماذا تقول إني عنيد؟ احترس ستقع أوان الظهور. أنا لست عنيدا على الإطلاق. أما زلت تتساءل لماذا أنت عنيد؟ يا للعجب، كم تدهشني. لا أعرف ما إذا كنت أدهشك أم لا. ربما أدهشك، ولكني أريد أن أعرف لماذا أنا عنيد. لأني أولا لست عنيدا. لست عنيدا؟ لست عنيدا وأنت ترفض وأنت تنكر وأنت تعارض وأنت تعاند. بالاختصار، فبالرغم من كل ما أقدمه لك من براهين. براهينك لا قيمة لها، لا تقنعني أبدا. أنت العنيد، أنا لست عنيدا. بالتأكيد أنت عنيد. كلا نعم، كلا نعم، كلا نعم. أقول لك كلا، أقول لك نعم. ما دمت أقول لك كلا، ما دمت أقول لك نعم، مهما كررت وقلت نعم فكلا كلا كلا. أنت عنيد، وها أنت ترى أنك عنيد. أنت تقلب الأوضاع يا صديقي، لا توقع أوان الظهور. أنت تقلب الأوضاع. إذا كنت صادقا عليك أن تعرف أنك أنت العنيد. لماذا أنا عنيد؟ من على صواب لا يمكن أن يكون أبدا عنيدا. ينبغي عليك ملاحظة أني على صواب. نعم، بكل بساطة أنا على صواب. لا يمكن أن تكون على صواب ما دمت أنا على صواب. معذرة، الحق معي. كلا معي، كلا معي، كلا معي، كلا معي، كلا معي، كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا كلا. احترس ستقع أوان الظهور، احترس ستقع أوان الظهور. أخيرا ها أنتم متفقون. لا، لم أتفق معه أبدا. لم أتفق معه أبدا. إنه ينكر الحقيقة، إنه ينكر الحقيقة. هو هو. أوه لا تكون أغبياء، احترس ستقع أوان الظهور. ليس ضروريا للشخصيات المسرحية أن تكون أغبى من شخصيات الحياة. أوه نحن نفعل ما نستطيع. اسمع يا سيد مارتان، أولا أنت تضايقني بسيجارك. أتعتقد أنكما لا تسببان الضيق؟ تدوران هكذا وأيديكما خلف ظهوركما دون أي تنازل من أحدكما؟ ستصيبان بالدوار، ستوقعان أوان الظهور. ستصيبني بالغثيان بدخانك القذر هذا. ما هذا؟ تدخن طوال النهار كالمدخنة؟ الدخان لا ينبعث من المداخن فقط. أنت تدخن كمدخنة تراكم عليها الهباب. يا لها من مقارنة تافهة، لا قدرة لك على التصور. فعلا دوبون لا قدرة له على التصور، أما أنت فلا قدرة لك على التصور أيضا. ولا أنت يا عزيزي دوران. ولا أنت يا عزيزي دوبون. ولا أنت يا عزيزي مارتان. ولا أنت يا عزيزي دوبون. ولا تناديني بعزيزك دوران، أنا لست عزيزك دوران. ولا أنت يا عزيزي دوران، أنت لا قدرة لك على التصور، ولا تناديني بعزيزي دوبون. لا تنادياني بعزيزكما مارتان، أنا لست عزيزكما مارتان. لا تناديني بعزيزي دوبون، أنا لست عزيزك دوبون. لا تناديني بعزيزك دوران، أنا لست عزيزك دوران. أولا أنا لا أستطيع مضايقتكما بسيجاري لأني لا أحمل سيجارا. سادتي اسمح لي أن أقول إنكما تبالغان، كلاكما أنتما تبالغان، لا دخل لي بخلافكما، وعلى هذا فحكمي موضوعي. حسنا فلتحكم. إذا أحكم. عجل. اسمح لي بأن أقول لكما وبكل حرية، لن تستطيع الوصول إلى حل صحيح بهذه الطريقة. اتفق أولا على نقطة واحدة ليكون هناك أساس للمناقشة، وحتى تصير المحادثة بينكما معقولة. لا يمكن أن تكون المحادثة معقولة مع هذا السيد، في ظرفنا هذا شروطه غير مقبولة. لا أريد الوصول إلى نتيجة بثمن باهظ، شروط هذا السيد وضيعة. يا لها من جرأة ادعاء أن شروطي وضيعة. دعه يوضح رأيه. وضح رأيك. احترس، ستقع أوان الظهور. سأشرح الأمر. لا أعرف إن كان هناك من يريد أن يسمعني أو يريد أن يفهمني، ولكن افهماني جيدا. لكي نستطيع التفاهم يجب أن نتفاهم معا، وهذا ما لا يستطيع السيد دوران فهمه، فعدم تفاهمه صار مضربا للأمثال. أيجرؤ على الادعاء بأن عدم تفاهمي صار مضربا للأمثال؟ تعلم جيدا أن عدم تفاهمك أنت صار مضربا للأمثال. لقد رفضت دائما أن تفهمني. هذه مبالغة، سوء نيتك واضح. أي طفل له من العمر 3 أشهر إذا كان حسن النية يستطيع أن يفهم. مرتا أسمعت؟ هذا كثير، أنت من لا يريد الفهم. مرتا أسمعت ما جرؤ على الادعاء به؟ سادتي أصدقائي يجب ألا نضيع الوقت، أنتما تتكلمان دون أن تقول شيئا. هيا تكلم في صلب الموضوع. كيف أنا أتكلم دون أن أقول شيئا؟ كيف تتجاسر وتقول إني أتكلم دون أن أقول شيئا؟ معذرة لم أقصد تماما أن أقول إنكما تتكلمان دون أن تقول شيئا. كلا لم أقصد ذلك تماما. كيف تستطيع أن تقول إننا نتكلم دون أن نقول شيئا؟ عندما كنت أنت نفسك على وجه الدقة تقول إننا كنا نتكلم دون أن نقول شيئاً، فمن المستحيل قطعاً التكلم دون قول أي شيء، لأن في كل مرة نقول شيئاً فإننا نتكلم، والعكس بالعكس، ففي كل مرة نتكلم شيئاً فإننا نقول. على فرض أنني استطعت القول بأني قلت إنك تكلمت دون أن تقول شيئاً، هذا لا يعني القول إنك لا تتكلم دائماً دون أن تقول شيئاً. ولكن في بعض الأحيان يتكلم الشخص كثيراً دون أن يقول شيئاً، أو لا يقول الشخص شيئاً ويتكلم كثيراً جداً. هذا يعتمد على الأشخاص والأوقات. ولكن ماذا قلت أنت بعد كل هذه الفترة الطويلة من الكلام؟ لا شيء أبداً. أي شخص يستطيع تأكيد ذلك؟ دوبون هو الذي يتكلم دون أن يقول شيئاً، لا أنا. إنه أنت. كلا. نعم أنتما تتكلمان دون أن تقول شيئا. أنا أتكلم دون أن أقول شيئا. نعم بالضبط، أنت تتكلم دون أن تقول شيئا. أنت كذلك تتكلم دون أن تقول شيئا. أنتما تتكلمان دون أن تقول شيئا. أنتما تتكلمان دون أن تقول شيئا. إنه أنت. إنه أنت. إنه أنت. إنه أنت. إنه أنت. صباح الخير يا سادة. احترسوا، ستقع أوان الظهور. فيما تجادلون يا أصدقائي الأعزاء. يا عزيزتي، أخيراً ها أنت ذي ستنقذين من هذه الأرض. يا عزيزتي، ستعرفين إلى أي درجة أن سوء النية. يا عزيزتي، انتبهي لنستطيع شرح الموضوع لك. سأشرح لها أنا، فهذه الحسناء خطيبتي. وهذه الحسناء خطيبتي. عزيزتي، قولي لهما إنك خطيبتي أنا. عزيزتي، قولي لهما إنك فعلا أنت مخطئ، إنها خطيبتي أنا. عزيزتي، هل لك أن تقولي أنت مخطئ، إنها خطيبتي أنا؟ عزيزتي، أنت مخطئ، إنها خطيبتي أنا. عزيزتي، أنت مخطئ، إنها خطيبتي أنا. عزيزتي، هل لك أن تقولي أنت مخطئ، إنها خطيبتي أنا؟ يا عزيزتي، حذائي، اسمحي لي أن أقبلك. قفازي، اقبلي هذه الأزهار. شكرا. خذي هذه الزهور الجميلة. قبعتي، شكرا شكرا. هذه الزهور لك كما وأن قلبي لك. كم أنا مسرورة. الحقيبة، قبليني قبليني. قبليني قبليني. ملابسي، أذني، ذراعي، ساقي، رقبتي، أنفي. اذهبوا إلى الجحيم، اتركوني في سلام. اتركها في سلام. اتركها في سلام. اتركها في سلام. إنها تطلب منك أنت أن تتركها في سلام. إنها تطلب منك أنت أن تتركها في سلام. إنها تطلب منك أنت أن تتركها في سلام. اتركوني جميعا في سلام. أنا؟ أنا؟ أنا؟ أنا؟ أنا؟ أنا؟ أنا؟ أنا؟ أنا؟ أنا؟ أنا؟ أنا؟ سيداتي، سادتي، إني أوافقكم تماماً. كل هذا خبل. استمعتم سيداتي وسادتي إلى مسرحية مشهد الأربعة. قام بالتمثيل تريز دميان، أحمد رضوان، محمد مرجان، محمود أبو زيد. سجل المسرحية فهمي قيد باي. مشهد الأربعة مسرحية من تأليف يوجين نسكو، وترجمها للإذاعة محمد سامي البصيري. مشهد الأربعة مسرحية فصل واحد من إخراج الشريف خاطر.